والله العظيم انا حقي بقى ان انا يعني اعمل كده. والله صعب لما يجي باذن الله. اصل احنا موقفين ادويه، موقفين ادويه كتير. احنا جالباسميت وامارد وامارد وفروكسيجا، ده ثلاث ادويه سكر. لا حضرتك قلت لي اللي هو الفروكسيجا، قال قلت لي كملي. لا وقف اوقف الفروكسيجا. طيب الفروكسيجا ملوش لازمه اصلا. طيب مش عايز، مش عايز حاجه اصلا ولا اي حاجه، خلاص مش عايز اي حاجه. مش عايز. ربي يخليك. ايه انت جايه كويسه اصلا. اه والله انت جايه كويسه اصلا. وقفي. انا استحاله ده تلاقيني نسيت. انا عامل عليه، بصي انا عامل عليه ايه؟ لا بيت 5-4. ما انا بقول لك لا انا عامل عليه ايه؟ اه لا تمام. انا نسيته اكيد، ده ملوش لازمه اصلا. فاهمه؟ ده الدواء ده ممكن يكون هو عامل لي شويه هنا. صديق صديقي ايوه، ما هو ده ده ده هو ده ده اللي فضل. خلاص انت حللتي لي الكلام، خلاص ماشي. تمام. في بقى انت ملوش لازمه، انت شكلك اصلا كويس، ده ملوش، هو ده بيظبط حاجه بقى. ماشي انت زي الفل اصلا. السلام عليكم. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ احنا معانا الاستاذه سعاد. كانت بتعاني من تشخيص سكر نوع تاني بقالك كام سنه؟ 13 سنه خدمه في ثانوي. كانت جايه بتاخد ثلاث ادويه للسكر، وكانت بتاخد طبعا دواء المعده المشهور طبعا. ما باخدش دواء معدة خالص. الحمد لله. خالص. الحمد لله قولونك تمام. صح؟ اه لا هو انا حاجة مش حاسة ولا فيه ولا ارتجاع. لا انا عايزك تعلي صوتك بقى. اه لا يا دكتور، يعني الارتجاع اللي كان عندي كان عندي كده. الكاميرا عليك كده تمام؟ تمام ايوه كده جايبك صح؟ ايوه مظبوط. مظبوطة؟ اه طيب. كان عندي سكر من النوع الثاني، وانا جاي لحضرتك من شهر ونص كان سكري 420. اه مظبوط. والوقت لا النهارده الحمد لله 162. ضغطي كويس الحمد لله، كان برضو كان ضغطي عالي. احنا بطلنا واحد دواء من دواء الضغط. اه وسيبنا النيفيلوب. نيفيلوب هو اللي موجود بس. ده انا باخد. صح. يعني بتاخد استرفيكس. واني باخد حاجه ايوه مش فاكره اسمها. ايوه استرفيكس. أيوة. والنيفيلوب وقفنا. والنيفيلوب. وقفنا ده وسيبنا بس النيفلوب. النيفلوب وضغط دلوقتي ماشي كام؟ تمام الوقت النهارده انا قايساه اللهم صل على سيدنا محمد 140 على 90. حلو قوي. حلو زي الفل. تمام. خلاص وما ناخدش دواء للمعده؟ لا خالص. قولوا لنا ضهرك اخباره ايه؟ الحمد لله احسن كتير. انت كان عندك مشكله اصلا؟ كان عندي مشكله في كان عندي ضيق في القناه العصبيه. مظبوط. رجليك دلوقتي اخبارها ايه؟ احسن وبمشي. حركتك احسن؟ افضل كتير كتير بجد؟ كتير. وكان عندي بهتان، كان يمكن الحاجه اللي مأثره عليا. كان في بهتان، دلوقتي الحمد لله اتحسنت يعني احسن انت شويه. انت حسيتي كام سنتي؟ انا بقى 17 سنتي من وسطك. انت بتقولي مقاساتك ايه في الهدوم؟ اختلفت جدا. انا دلوقتي بقيت اضيق الهدوم. بس الدكتوره ما قالتليش انا نزلت قد ايه. لا من وقت 119 بقيت 102. طيب تمام. بقيت 102 كنت من مقاس الصدر 125 بقيت 115، في 10 سنتي من هنا. تمام. ومن محيط الوسط تحت 10 سنتي كمان، فكنت كسر يعني مقاسات محترمه. طيب تمام. في شهر ونص. في الشهر ونص. كان في شهر ونص. قولي لي انت انطباعك ايه عن ده؟ ده انا لا انت حسيتيه ولا لا؟ جدا يا دكتور جدا يعني، وبالذات السكر، لان كان السكر هو اللي قلقني وكان عامل لي، كنت انا حاسه ان انا مكتئبه بالسكر. نومك اخباره ايه؟ بس انت لخبطتي في العيد. انا قلت انا اكلت يعني والله واحده مغص رهيب وما نمتش، وبرده ما خدتش الدواء اللي هو بتاع المعده. لا ما خدتش. لا ما خدتش. حملت التعب. ما حضرتك قلت معدتك اللي هترد بقى. يعني لو انا لخبطت في حاجه معدتي، وفعلا معدتي تعبتني جدا جدا. خدت حكايه واحده؟ كحكايه واحده فقط. كحكايه واحده واكلي زي ما حضرتك قلت. ظبطتك يعني؟ ظبطتك. بعد كده خلاص. بقيت اخاف منه، شايفاه بس خايفه منه. تمام. طيب والتراكم بتاعك نزل؟ كان 13 بقى 9 تقريبا الدكتور. 9. والاتش دي ال بتاعك ال الحمد لله بقى 54. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. وبيقولوا انك حسن شويه. الحمد لله. طيب تنصحي الناس بايه يا حبيبتي بقى؟ هتبدي النهارده جايه مبسوطه. قوي والله قوي يا دكتور. قوي قوي قوي. طبعا ان هم يتابعوا التعليمات المسموحات ياخدوها، الممنوعات يمنعوها. فعلا انا لخبطت في الكعكه بهدلتني، بس خلاص الحمد لله وما شاء الحمد لله. الحمد لله ربنا يخليك. سعاد جانا من اسماعيليه يا جماعه. اسماعيليه الحمد لله على السلامه يا ست الكل. الحمد لله على السلامه. احسن دواء للانسحاب اصحاب السكر. صباحكم زي الفل. صباحكم زي الفل يا جماعة. احنا بنقول استاذ سعاد الحمد لله على السلامة بعد 13 سنة معاناة مع هذا الدواء اللعين. احترس الدواء فيه ثم قاتل ثم قاتل. شكرا يا استاذ سعاد. بخير يا كريم. اشوفك على خير يا امير. هكلمكم تاني ان شاء الله.